الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما إعراب الذي؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت. أحسنت، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت. قال الشاعر: نحن الذين صبحوا الصباح يوما النخيل غارة ملحاحا. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب اسم الموصول، ما هي؟ اللغة الذين تأتي بالواو ربعا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. تأتي الذين في لغة بالواو رفعا. قال الشاعر: محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. هذا البيت أيضا من شواهد النحاة على مسألة في باب اسم الموصول، ما هي؟ وع الأولى مكان اللائي. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. الأولى التي جمع المذكر قد تستعمل للإناث، تقع موقع اللائي. أحسنت، نعم، تفضل الشيخ. الشيخ أنا ما أريد رقم البيت. البيت الثالث والتسعون. ومن وما وألف تساوي ما لك. السلام عليكم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهكذا ذكر طيب شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات، ومثل ماذا بعد ما استفهام، أو من إذا نحوه في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير فائق مشتملة، وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه قبل، وصفة صريحة صلة أن، وكونها بمعرض الأفعال. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. سبق أن الموصولات الاسمية نوعان: مختصة ومشتركة. فالموصول الاسمي المختص ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، كالذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، ولمثناهما اللذان واللتان، ولجمعهما الذين واللاتي. وقد تقدم الكلام على الموصول المختص. والمشترك ما لا يختص بموضع معين، وإنما يصلح لجميع الأنواع، وهو ستة جمعها بعضهم في بيت فقال: مشترك الموصول عند العلماء أي وأل وذا وذو ومن وما. مشترك الموصول عند العلماء أي وأل وذا وذو ومن وما، همزتان وذالان وميمان. أي وأل همزتان، وذا وذو ذالان، ومن وما ميمان. قال مالك رحمه الله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. قوله تساوي ما ذكر فهم منه أن هذه المذكورات هنا تقع على المفرد المذكر والمؤنث، والمثنى المذكر والمؤنث، والجمع المذكر والمؤنث، وهذا معنى الاشتراك. فتقول: جاء من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن. ومن اسم موصول مبني على السكون يأتي للعالم ولغيره. النحاة تجد بعضهم هنا يعبر بالعالم بدل العاقل، وذلك لأن من قد تطلق ويراد بها الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى متصف بالعلم والصفات توقيفية. قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المراد بمن هنا في الآية على أحد الأقوال المراد الله سبحانه وتعالى، وقد تستعمل في غير العالم. ومنه ومنهم من يمشي على أربع، من هنا استعمل في غير العالم، ومنه أيضا قول الشاعر أسير بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. وهذا البيت قيل إنه لمجنون ليلى، ومجنون ليلى ممن يستشهد بشعره فيكون هذا شاهدا، وقيل هو للعباس بن الأحنف، والعباس بن الأحنف متأخر لا يحتج بشعره فيكون ذكر البيت هنا مثالا. الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، ويكون من الكتاب أو السنة أو من كلام عربي فصيح يحتج بكلامه من كلام الجاهليين أو المخضرمين أو الإسلاميين، والمثال جزئي يذكر لتوضيح القاعدة. وكل من نبغ من الشعراء بعد سقوط دولة بني أمية لا يحتج بشعره كبشار بن برد وأبي نواس وأولى من بعدهم كأبي تمام والبحتري والمتنبي. ومن استعمال من في غير العالم قول امرئ القيس ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. استعمل من للطلل، هذه من. وعكسها ما ثم موصول مبني على السكون، وهي تستعمل غالبا لغير العالم كقوله تعالى ما عندكم ينفد، وقد تستعمل للعالم مع غير العالم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض منه ما يعقل كالإنسان ومنه ما لا يعقل كالجماد. وقد تستعمل في العالم فقط فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومن استعمالها في العالم قوله تعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، اعتبار ما اسما موصولا، يعني ما هنا قيل إنها مصدرية، والسماء وبنائها والأرض وطحوها ونفس وتسويتها، وقيل هي اسم موصول والسماء وبانيها والأرض وطاحيها ونفس ومسويها، فعلى اعتبارها اسم موصولا تكون استعملت في العالم المقصود الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا ولا أنتم عابدون ما أعبد، فاستعملت في العالم، لكن الكثير استعمالها في غير العالم. ومن الموصول المشترك ال في وصف صريح كاسم الفاعل، مثلا تقول جاء القائم، واسم المفعول جاء المكرم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن من مثلها إن المسلمين والمسلمات، ال في المسلمين وفي المسلمات اسم موصول لأنها دخلت على صفة صريحة، مثلا قال تعالى والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ال في المعمور والمرفوع والمسجور اسم موصول، وأما ال في البيت والسقف والبحر فحرف تعريف كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا في قوله الحرف تعريف أو اللام فقط. وسيأتي قريبا إن شاء الله مزيد كلام عن ال وصفة صريحة صلة ال. الرابع من الموصول المشترك ذو في قبيلة طيء التي منها الناظم ابن مالك الطائي رحمه الله، مثل جاء ذو قام أي الذي قام، وذو قامت التي قامت، وذو قاما أي اللذان قاما، وذو قامتا أي اللتان قامتا، وذو قاموا أي الذين قاموا، وذو قمن أي اللاتي قمن. وذو مبنية والواو تلزمها في الرفع والنصب والجر، هذه اللغة المشهورة. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت أي التي حفرت والتي طويت، هذا قول. وهكذا ذو، وهكذا ذو يعني ذو مثل من وما وألف استعمالها في المفرد والمثنى والجمع المذكر من ذلك والمؤنث. ثم قال وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذواته. وكالتي أيضا لديهم ذات، يعني من طيء من إذا أراد التي قال ذات، وإذا أراد اللاتي قال ذوات. ومنه قول بعضهم بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي الفضل الذي أكرمكم الله به والكرامة التي أكرمكم الله بها. ومنه قول الشاعر جمعتها من أين قم وارقي، ذوات ينهضن بغير سائقي، ذوات استعمل ذوات موضع لاتي. فهذه أربعة من الموصولات المشتركة، من وما وأل وذو الطائية. والخامس من الموصولات المشتركة ذا قال ابن مالك، ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام، مثل ما ذا، فذا من الموصولات المشتركة. سبق أن ذا تستعمل اسم إشارة، قال بذا لمفرد مذكر أشر، وقد تستعمل اسما موصولا. ولذلك ثلاثة شروط لاستعمالها اسما موصولا، ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا تكون للإشارة، نحو من ذا الذاهب، أي من هذا الذاهب، مقصود ذا الإشارية. وماذا التواني، ما هذا التواني. وذلك لأن الذي بعد ذا اسم مفرد، مثلا ماذا الذاهب، الذاهب بعد ذا هذا اسم مفرد، والاسم المفرد لا يكون صلة لموصول في غير أل. أل سيأتي الكلام عليها إن شاء الله قريبا، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل. ولعل ابن مالك لم يشر إلى هذا الشرط لوضوحه، وأشار إلى الشرطين الآخرين، وهما أن تكون مسبوقة بما أو من لاستفهاميتين، يعني لا بد أن يتقدمها استفهام بما أو بمن، هذا الذي قال فيه ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من، كقولك ماذا عملت، أي ما الذي عملت، ومن ذا عندك، أي من الذي عندك. ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، أي ما الذي يحاوله. والشرط الثالث ألا تكون ملغاة، وذلك بأن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، ماذا من ذا، تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، فيصير مجموع ماذا أو من ذا استفهاما. ومما يظهر به أثر الاستقلال والإلغاء البدل، مما يظهر به أثر الاستقلال والإلغاء البدل. فإذا قلت مثلا ماذا عملت أخير هكذا بالرفع أم شر، فهذا دليل على الاستقلال، لأن ما ذا مبتدأ وخبر. إذا قلت ذا، يعني إذا جعلت ذا اسم موصولا تكون خبرا، ماذا مبتدأ وخبر. فقوله أخير خير بدل من ذا التي وقعت خبرا، وبدل المرفوع مرفوع. لكن لو أنك قلت ماذا عملت أخيرا أم شرا، سيصير خيرا بدلا من ماذا، ماذا هذه وقعت مفعولة في محل نصب، وبدل منصوب منصوب. ومن ذلك قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالرفع قل العفو، وقرئ بالنصب قل العفو. على قراءة النصب قل العفو الأحسن إعراب ماذا مفعولا مقدما، والجواب قل ينفقون العفو. وعلى قراءة الرفع الأحسن أن تكون ذا اسم موصولا، ما ذا ينفقون، ما مبتدأ، ذا خبر ما، والعفو بدل منه، والتقدير الذي ينفقونه العفو. هذا خامس الموصولات المشتركة. وقبل أن يذكر ابن مالك السادسة من الموصولات المشتركة وهو أي، تكلم عن صلة الموصول فقال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. كل الموصولات تفتقر إلى صلة توضح معناها وتزيل إبهامها، ويشترط فيها شرطان ذكرهما ابن مالك في هذا البيت. قال وكلها يلزم بعده صلة، بعده هذا الشرط الأول أن تكون صلة متأخرة عن الموصول، هذا قوله وكلها يلزم بعده صلة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تشتمل على ضمير عائد عارس الموصول، وهذا معنى قوله على ضمير لائق مشتملة. وهذا الضمير من حيث المطابقة للموصول وعدمها له حالان، الحال الأولى وجوب المطابقة في اللفظ والمعنى، وهذا في الموصول المختص، تقول جاء الذي قام واللذان قاما والذين قاموا والتي قامت، جاءت التي قامت وجاءت اللذان قامتا واللاتي قمنا، هنا تجب مطابقته في اللفظ والمعنى، هذا إذا كان موصوله من الموصول المختص. أما إذا كان من الموصول المشترك فهذه الحالة الثانية التي لا تجب فيها المطابقة، بل يجوز أن تراعي اللفظ ويجوز أن تراعي المعنى، يجوز أن تراعي اللفظ وهذا هو الأكثر، ويجوز أن تراعي المعنى، هذا في الموصول المشترك. مثلا من الموصولة؟ لفظها مفرد مذكر، ومعناها يصلح أن يكون مفردا وأن يكون مثنى وأن يكون مجموعا، فإذا قصدت بمن غير المفرد المذكر جاز لك حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. خذ مثاله، قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك، من لفظها مذكر ومعناها لفظها مفرد مذكر ومعناها جمع، قالوا منهم من يستمع إليك، روعي هنا اللفظ. وفي الآية الأخرى ومنهم من يستمعون إليك، هنا روعي المعنى. مثلا في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا، يقول هنا روعي اللفظ، لفظ من آمنا روعي المعنى. مثلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تلا عليه آياتنا، لاحظ هنا ومن الناس من يشتري، يشتري روعي هنا لفظ من لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم، روعي معنى من. ثم في الآية التي بعدها لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا، تتلى عليه روعي لفظ من. ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. صيغة الموصول نوعان، جملة وشبه جملة، وجملة أو شبهها الذي وصل. والجملة نوعان، الجملة إما اسمية وإما فعلية، فهي نوعان اسمية وفعلية. وشبه الجملة في باب الموصول ثلاثة أشياء، ظرف المكان والجار والمجرور التامان والصفة الصريحة. قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل، كمن عندي، من اسم موصول مشترك، عندي صلته وهو شبه جملة، هذا ظرف فهو شبه جملة. كمن عندي الذي ابنه كفل، الذي اسم موصول مختص، ابنه كفل هذه الصلة وهي جملة. والجملة تشترط فيها ثلاثة شروط، الجملة تشترط فيها ثلاثة شروط التي تقع صلة بموصول. الشرط الأول أن تكون خبرية معهودة، الخبرية تخرج الإنشائية، فالإنشائية لا تصلح أن تكون صلة، يعني مثلا لا تقول جاء الذي أكرمه، لا تقول جاء الذي أكرمه، لا بد أن تكون خبرية. ثم لا بد أن تكون معهودة، يعني أن تكون معروفة عند سامعك، لأنه إذا كان يجهلها ما حصل المراد. مثلا تقول جاء الذي زارنا أمس، وهو يعرف الذي زارك أمس، إلا في مقام التهويل، إذا كان في مقام التهويل فيجوز أن تكون غير معهودة. فغشيهم من اليم ما غشيهم، لاحظ ما غشيهم لم تحدد ما الذي غشيهم، يعني فغشيهم هذا يدل على أنهم غشيهم شيء، ما غشيهم لم تحدد الذي غشيهم، لكن المقام مقام تفخيم فيحسن فيه الإبهام. لذلك عند البلاغيين من نكت تعريف المسند إليه بالاسم الموصول التهويل والتفخيم، وهذا المثال هو الذي يذكرونه في بيان هذه النكتة، يذكرون قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذا الشرط الأول، أن تكون خبرية معهودة. الشرط الثاني، أن تكون خالية من معنى التعجب، لأن التعجب فيه إبهام والصلة للإيضاح، فلا يصح أن تقول جاء الذي ما أكرمه. الشرط الثالث، أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها، يعني لا يقال جاء الذي لكنه قائم، لكنه قائم هذه مفتقرة إلى كلام قبلها، مثلا تقول ما قعد زيد لكنه قائم، لكن لا يجوز أن تقول جاء الذي لكنه قائم. فهذه الشروط الثلاثة تشترط في الجملة الواقعة صلة، أن تكون خبرية معهودة، وأن تكون خالية من معنى التعجب، وأن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها. مثال الجملة الإسمية، والذي هو يطعمني ويسقين. مثال فعلية، هو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، أي أن يكون في الوصل بهما فائدة، مثل جاء الذي عندك أي استقر عندك، جاء الذي في الدار أي استقر في الدار، بخلاف جاء الذي بك، فهذا لا يجوز لعدم الفائدة. جاء الذي اليوم، هذا أيضا لا يجوز لعدم الفائدة. فالشرط أن يكونا تامين، معنى تامهما أن يكون في الوصل بهما فائدة. مثال الوصل في الظرف، قال الذي عنده علم من الكتاب. مثال الوصل بالجار والمجرور، فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم قال وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال. قال الصفة ما دل على معنى وذات، والصفة الصريحة مقصود بها الخالصة للوصفية، يعني ليس فيها شائبة الاسمية. فالصفة الصريحة هي الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا، وذلك ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة. اسم الفاعل مثل الضارب، واسم المفعول كالمضروب، وصيغة المبالغة كالضراب. فمثلا أل في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات اسم موصول، لأن المسلمين والمسلمات اسم فاعل. وأل في قوله تعالى والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور في المعمور والمرفوع والمسجور اسم موصول، لأن كل منها اسم مفعول. وكذلك في صيغ المبالغة، فاز السباقون إلى الخيرات أل اسم موصول. وأما صفة المشبهة مثل جاء الحسن الخلق مثلا، ففي كون أل داخلة على صفة المشبهة اسم موصولة خلاف، في كون أل اسم موصولة الصفة المشبهة خلاف. وجه اعتبارها غير موصولة أن صفة المشبهة لا تؤول بالفعل، الصفة المشبهة تفيد الثبوت والدوام كما سيأتي إن شاء الله، والفعل يفيد التجدد والحدوث، فهذا وجه عدم اعتبارها اسما موصولا. هذا قوله وصفة صريحة صلة أل، الصفة الصريحة هي الخالصة للوصفية التي ليس فيها شائبة اسمية، وذلك اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل، مجيء المضارع صلة لأل قليل. ومنه قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. ومنه قول الآخر يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، أي الذي يجدع. وابن مالك هنا عبر بالقلة، قال وكونها بمعرب الأفعال قل، وذلك لأنه يرى جوازه بغير كثرة. هذه طريقة ابن مالك في الألفية، طريقته رحمه الله أنه يعبر بالقلة ليؤذن أن مذهبه جوازه في الاختيار، هذه عادته في لفظ القلة، ذكره ابن غازي في شرحه في هذا الموضع، وذكر له نظائر كثيرة من تعبير ابن مالك مثلا بقلة أو يقل أو قليل على إرادة جاء جواز ذلك في الساعة مع قلته وأنه ليس بضرورة. وقد صرح ابن مالك في التسهيل بذلك، صرح أن مجيء المضارع صلة لأل، صرح أن مجيء المضارع صلة لأل جائز في الاختيار. وسبب مخالفة ابن مالك لغيره في هذه المسألة أن لابن مالك مذهبا في تعريف الضرورة لا يوافقه عليه جمهور النحاة، فإنه يعرف الضرورة بأنها ما ليس للشاعر بد عنه. فإذا كان الشاعر يمكن أن يصلح بيته فهذه ليست ضرورة عند ابن مالك. يعني مثلا هنا يمكن أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي حكومته، ما أنت بالحكم المرضي حكومته، فهذه لا يعدها ابن مالك ضرورة. لكن الجمهور على أن الشعر محل للضرورة، فمن قال شعرا فإن الشعر محل للضرورة، يعني الذي يقول شعرا يغتفر له ما لا يغتفر لمن يتكلم بالنثر، هذا رأي الجمهور، الشعر نفسه محل ضرورة. قال بعضهم: ضرورة ما ارتكبوا في الشعر ولم يكن مرتكبا في النثر، وهي لدى ابن مالك لا تعدو ما ليس للشاعر عنه بد، وهي أي الضرورة لدى ابن مالك ما لا، وهي لدى ابن مالك لا تعدو ما ليس للشاعر عنه بد. وقد جاء وصل ال بالجملة الاسمية وبالظرف، وهذا شاذ، فمن وصلها بالجملة الاسمية قول الشاعر: من القوم الرسول الله منهم، لهم ذات رقاب بني معدي، من القوم الرسول الله منهم أي الذين رسول الله منهم. ومن وصلها بالظرف قول الشاعر: من لا يزال شاكرا على المعه فهو حار بعيشة ذات سعة، من لا يزال شاكرا على المعه يعني على الذي معه فهو حار بعيشة ذات سعة، هذا قوله، وكونها بمعرب الأفعال قل. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.